منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر المهبل ومجرى البول. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: هل الغسول المهبلي يفسد الصيام؟ هل التحاميل تفسد الصيام؟ هل إدخال المنظار أو الأدوية إلى المثانة يفسد الصيام؟ ما يدخل إلى جسم الصائم من فتحة الشرج؟ هل الحقنة الشرجية تفسد الصيام؟ التحاميل؟ هل المنظار الشرجي يفسد الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية في مفطرات الصيام المعاصرة، وأتحدث معكم في هذا الدرس عن أثر ما يدخل للجسم عن طريق المهبل وعن طريق الفرج، ومن ذلك ما يسمى بالغسول المهبلي، وكذلك أيضا القسطرة والمنظار ونحو ذلك. ما يدخل كتأصيل للمسألة، ما يدخل للجسم عن طريق المهبل أو عن طريق فتحة الشرج أو حتى عن طريق فتحة البول، هل هذا يعتبر منفذا معتادا أو ليس بمنفذ معتاد؟ الواقع أنه ليس بمنفذ معتاد، لا للطعام ولا للشراب ولا لغيره. ولذلك فإن المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق الفم لا يمكن أن يعطى عن طريق هذه المنافذ، وبذلك تبين أن هذه ليست بمنافذ معتادة للبدن. وعلى هذا يتفرع الكلام عن هذه المسائل المعاصرة. فالغسول المهبلي ليس له أثر على صحة الصيام، الصيام معه صحيح والحمد لله، لأن هذا الغسول ليس بطعام ولا شراب، وليس في معنى الطعام ولا الشراب. وكذلك أيضا التحاميل التي تكون عن طريق هذه الفتحات وهذه المنافذ، سواء كانت عن طريق فتحة الشرج أو كانت عن طريق المهبل أو غير ذلك، هذه لا تؤثر على صحة الصيام، وذلك لأنها ليست بطعام ولا شراب، وليست بمعنى الطعام والشراب. وإن كانت هذه التحاميل التي تكون عن طريق فتحة الشرج هي تنفذ إلى الأمعاء الغليظة، تنفذ عن طريق الدبر، لكنها تبقى ليست بطعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام والشراب، ولا ينطبق عليها الضابط الذي ذكرناه سابقا، ضابط التفطير. وقلنا إن القول المرجح في الضابط أنه ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. فإذا طبقنا هذا الضابط على هذه المسألة نجد أنه لا ينطبق عليها، لأن هذه التحاميل التي تدخل إلى الجسم عن طريق فتحة الشرج أو المهبل أو نحوها ليست بطعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام ولا الشراب، وليست في معنى المنصوص عليه. وبذلك يتبين أن جميع هذه التحاميل أنها لا تفسد الصيام ولا تؤثر على صحة الصيام. وكذلك أيضا المناظير التي تستخدم عن طريق المهبل أو عن طريق فتحة الشرج أو نحوها، هذه كلها لا تفسد الصيام مطلقا، حتى ولو كانت مطلية بمادة دهنية لا تفسد الصيام. وأما بالنسبة للقسطرة التي تكون عن طريق الذكر ويلجأ إليها أحيانا عندما يصاب الإنسان بانحسار البول بسبب تضخم البروستات أو غيره، فيلجأ لهذه القسطرة. هذه القسطرة أيضا ليست بمفسدة للصيام، لأنها لا ينطبق عليها ضابط التفطير، ضابط ما يحصل به التفطير، فليست من المنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، وليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام ولا الشراب، والأصل هو صحة الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. وعلى هذا فجميع ما ذكر من هذه الأمور المعاصرة التي تكون عبر هذه المنافذ، هذه كلها لا تفسد الصيام، سواء كانت عن طريق المهبل أو عن طريق فتحة الشرد أو عن طريق العضو الذكري أو عن أي طريق من هذه الطرق أو المنافذ، هذه كلها لا تفسد الصيام، والصيام معها صحيح والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يدخل إلى جسم الصائم عبر المهبل ومجرى البول. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: هل الغسول المهبلي يفسد الصيام؟ الظاهر أن الغسول المهبلي لا يفطر مطلقا، لأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وجوفها، فليس هناك في الحقيقة ما يوجب التفطير، والذي ورد في النصوص فيما يتعلق بالمهبل من المفطرات هو الجماع، ولا علاقة له شرعا ولا لغة ولا عرفا بالغسول المهبلي. هل التحاميل تفسد الصيام؟ وتشمل ما يلي: التحاميل، المنظار المهبلي، إصبع الفحص الطبي. كل هذه الثلاثة لا تفطر، لأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة والجوف، وكذلك ليست هذه الأشياء من قبيل الجماع. هل إدخال المنظار أو الأدوية إلى المثانة يفسد الصيام؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه لا يفطر، لأنه ليس هناك بين مجرى البول والجوف منفذ. الثاني أنه يحصل الفطر إذا وصل السائل إلى المثانة، والراجح هو القول الأول، لأنه ليس هناك علاقة مطلقا بين مسلك البول والجهاز الهضمي. وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي. ما يدخل إلى جسم الصائم من فتحة الشرج. هل الحقنة الشرجية تفسد الصيام؟ اختلف الفقهاء في حكم الحقنة الشرجية، فمنهم من قال إن الحقنة الشرجية تفطر، ومنهم من قال إنها لا تفطر. والصواب التفصيل في المسألة على النحو التالي: فتحة الشرج متصلة بالمستقيم ثم الأمعاء الغليظة التي قد تمتص بعض المواد الغذائية أو الماء، فإذا حقنت الأمعاء بمواد غذائية أو ماء فإن الحقنة تكون مفطرة، لأن هذا يكون في معنى الأكل والشرب. أما إذا حقنت الأمعاء بدواء ليس فيه غذاء ولا ماء فليس هناك ما يدل على التفطير، والأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده. راجع تفاصيل المسألة من الدرس. التحاميل تستعمل لعدة أغراض طبية كتخفيف الآلام أو خفض درجة الحرارة أو غيرها، ولأهل العلم فيها قولان: الأول أنها لا تفطر، الثاني أنها تفطر. والذي يظهر أنها لا تفطر الأمور أن هذه التحاميل تحتوي على مواد دوائية وليس فيها سوائل، أنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. هذه التحاميل لا تصل إلى المعدة التي هي محل الطعام والشراب، وهذا قول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. هل المنظار الشرجي يفسد الصيام؟ قد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج ليفحص الأمعاء أو غيرها، والراجح القول بعدم الفطر باستخدام المنظار الشرجي، لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، وليس كل تجويف في البدن يعتبر جوفا. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم. هذا المساق بالتعاون مع